بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله جل ذكره: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذه الترجمة صدرها المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية، صدرها بهذه الآية ليبين ما كان عليه حال الصحابة وما كان عليه الوضع، وضعهم قبل نزول هذه الآية، قبل نزول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وكانوا في أول الأمر، إذا نام قبل أن يأكل شيئا، إذا نام بعد غروب الشمس قبل أن يأكل أو يشرب حرم عليه إلى غروب الشمس من الغد، أو صلى العشاء قبل أن يأكل شيء، حرم عليه إلى غروب الشمس من الغد، وهذا يقول بعض العلماء إنه كان في الأمم السابقة، وكان في الأمم السابقة أنهم إذا أصل هذا الوقت واصلوا إلى المغرب، إلى غروب الشمس من الغد. ولهذا نحن مر معنا أن رمضان مر فرضه بمرحلتين: مرحلة التخير بين الصوم والإطعام، ومرحلة وجوب الصوم وجوبا عينيا، واضح لا؟ يقول بعض العلماء أنه مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى الاختيار بين الصوم والإطعام، مخير إما أن يصوم وإما أن يطعم عن كل يوم مسكين. المرحلة الثانية وجوب الصوم، لكن إن لم يطعم شيئا، صلى العشاء ولم يأكل أو نام، فيواصل إلى غروب الشمس من الغد، هذه المرحلة الثانية، هذا فيه مشقة أيضا عليه. المرحلة الثالثة الأكل والشرب والنساء في الليل كله إلى طلوع الفجر، ولهذا صدر الترجمة بهذه الآية فقال: باب قول الله جل ذكره: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم أنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. ثم ذكر حديث البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، فإنه يجب عليه أن يصوم، أن يواصل، فقبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك، وقد ورد بعض الروايات أن معه تمر، لكن قال: خذي هذا التمر وأبدليه لي، يعني قال: التمر أحرقني حار، خذ التمر وأبدليه لي بطحين أو غيره. فأخذت التمر ونام ينتظر، وجلس ينتظرها ثم نام، ولكن أنطلق أطلب لك. وكان يومه يعمل، يعني يعمل في مزرعته وهو صائم، فغلبته عيناه، يعني نام قبل أن يذوق شيء، قبل أن يطعم شيء وهو صائم، والآن بالليل. فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك. خيبة الحرمان، يعني حرمان لك، حرمان لك. طيب لماذا حرمان؟ لأنها الآن حرم عليه الطعام، الآن سيواصل وهو متعب وبحاجة إلى الشراب والطعام، لكنه يمنع منه الآن. ولكن انطلق فأطلبك، وكان يومه يعمل فغلبته عيناه، فجاءت امرأته فقالت خيبة لك، فلما انتصف النهار غشي عليه، يعني انتصف النهار من الغد غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا. ولا شك لأن الصيام كان فيه تعب شديد وفيه مشقة عظيمة أن يواصل، لكنهم رضي الله عنهم القاعدة عندهم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، هذه القاعدة عندهم رضي الله عنهم. ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وقوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هذه نزلت أيضا مرة أخرى، نزلت أيضا مرة أخرى، نعم، في الباب الذي بعده، نعم. فيه عن البراء، عن نعم نعم، ويصح حتى فيه البراء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكتب نسخة خاء، نعم. حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. قال باب قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لبيان وقت الأكل والشرب والجماع في رمضان، لبيان وقت الأكل والشرب والجماع في رمضان بعد أن كان ممنوعا في الليل، بعد أن كان ممنوعا في الليل إذا نام الإنسان، صار الآن مباحا إلى طلوع الفجر، صار الآن مباحا إلى طلوع الفجر، الفجر الثاني، إلى طلوع الفجر الثاني، فيأكل ويشرب ويباشر من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. قال فيه عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حديث البراء رضي الله عنه. ثم ذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي. وهذا من شدة حرصهم رضي الله عنهم أنه إذا ورد النص امتثلوه وحرصوا على امتثاله، فكون عدي يذهب ويأتي بعقال أبيض وعقال أسود هذا من حرصه على رؤية الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لكنه رضي الله عنه فهم أن العقال ما يتبادر إلى الذهن، لأن العقال عندهم ما يعقل به البعير، خيط يربط به البعير، فأخذ عقال أبيض وعقال أسود وجعلهما تحت وسادته، فصار يأكل ويشرب وينظر إليهم. طبعا ما عندهم أنوار. فطلع الفجر ولم يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لأنه لا يمكن أن يتبين الخيط الأسود من الخيط الأبيض الذي هو العقال هذا إلا إذا ظهر النهار. إذا طلع الفجر واتضح كثيرا بان الخيط لونه أبيض والآخر لونه أسود، لكنه فهم هذا رضي الله عنه. قال: عمدت إلى عقال أسود إلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبيض النهار. يعني المراد بالعقال الأبيض سواد الليل، والعقال الأبيض سواد النهار، والعقال أن المراد بالعقال الأسود الليل، والمراد بالعقال الأبيض بياض النهار. ولهذا في رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن وسادك لعريض، إن وسادك لعريض. يعني كيف وسائل المخدة التي تنام عليها كيف وسعت الأفق فضع تحت العقال الأبيض والأسود. والحديث الذي بعده حديث سهل بن سعد قال: أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتم لكم الخيط الأبيض ومن الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجل الخيط الأبيض والخيط الأسود. إذن قضية العقال وقضية الخيط ليس من عدي بن حاتم وحده، بل حصل من جملة من الصحابة، حصل من عدد من الصحابة. ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعده من الفجر فعلم أنه إنما يعني الليل والنهار. ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، لم يأمرهم بالقضاء، لأنه أكل بعد طلوع الفجر، لأنه ما تبين له. وغير عادي أيضا بعض الصحابة أكل ولم يتبين له عقال الأبيض من الأسود، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا كان جاهلا فإن صومه صحيح، إذا كان جاهلا فإن صومه صحيح. والجهل ينقسم إلى قسمين، الجهل ينقسم إلى قسمين: القسم الأول جهل في الحكم، القسم الأول جهل في الحكم. القسم الثاني جهل في الحال، جهل في الحال. فإذا كان الإنسان جاهلا في الحكم فصومه صحيح، ويلحق بالجاهل الناسي. إذا كان جاهل بالحكم، يعني مثلا أكل شيئا يظن أن هذا الشيء لا يفطر، فهل يفطر؟ لا، لأنه جاهل في الحكم، جاهل في الحكم. فلو أن إنسان قريب عهد بإسلام وصام وظن أن الشرب ما يفطر، توه أسلم فشرب، فلما سألناه قال ما كنت أعلم أنه ممنوع على الصائم، شو حكم صومه؟ صحيح كالناس. هذا يسمى جاهل في الحكم ولا في الحال؟ ها، في الحكم. ومثله بعض الناس الآن يجامع في رمضان ويقول ما أعلم أن الجماع حرام في رمضان، ما أعلم أن الجماع حرام. نقول: إن كان صادقا فصومه صحيح، لأنه جاهل في أي شيء؟ في الحكم، في الحكم. لكن لو أنه جاهل في العقوبة ولم يجهل الحكم، يعني يقول: أنا أعلم أنه حرام الجماع في رمضان، لكني ما أعلم أن عليه كفارة، ما أعلم أن عليه كفارة، ماذا نقول؟ نقول: لا يجوز عليه الكفارة، لأن العبرة بالجهل بالحكم لا بالجهل بالعقوبة أو الكفارة. هذا القسم الأول، الجهل بالحكم. القسم الثاني الجهل في الحال، الجهل في الحال. طيب قضية عدي بعض الصحابة هنا، هل هو جهل في الحكم أو جهل في الحال؟ تأكدوا في الحال، يعني يظن أن الحال في الليل لأن العقال ما تبين. فإذا كان الإنسان جهله في الحال أيضا صومه صحيح، صومه صحيح. فإذا أكل يظن أن الفجر لم يطلع، أكل يظن أن الفجر لم يطلع، فاتضح أنه أكل بعد أذان الفجر، شو حكم صومه؟ صومه صحيح لأنه جهل في الحال. أكل يظن الشمس غربت، أكل يظن الشمس غربت واتضح أنها لم تغرب، ما حكم صومه؟ صومه صحيح لأنه جاهل في الحال، جاهل في الحال. اللهم إذا كان مفرطا، يعني بعض الناس مفرط، بعض الناس مفرط، يعني جالس في غرفة النوم على السرير ولما استيقظ قال: يمكن أذن ولا ما أذن، خلي بس أشرب ما في داعي أطلع أشوف، فشرب ثم طلع، وإذا المذن قد أذن. قال أنا والله ما كنت أدري. نقول هذا مفرط، هذا مفرط، لأنه ما سأل، ما خرج ينظر، استغل كما يقال هذه الفرصة. لكن على كل حال لو أنه لم يفرط، ظن أنه لا يزال بليل، أو نظر إلى ساعته، وإذا ساعته الرابعة والأذان الخامسة صار في الساعة تأخير أو توقفت ثم شرب، هذا نقول صومه صحيح، صومه صحيح. طيب إذا أخبره ثقة قال أذن أفطر ثم أفطر، فاتضح أن من أخبره سمع صوتا يظن الأذان، مش حكم صوم هذا؟ صحيح. طيب لو أخبره أحد أولاده، أتى الولد يركض قال يا أبتي خلاص أذن أفطر، سمع صوت ثم أفطر، واتضح أن الشمس لم تغرب، ما حكم صومه؟ صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ لأنه قبل خبر غير الثقة، قبل خبر الصغير غير مكلف، والصغير غير المكلف لا يقبل خبره في العبادات، واضح ولا لا؟ تنبهوا لهذا، لأن البعض يصير أولاده حوله وإذا سمعوا صوتا ها نادوا قالوا يا أبتي أذن فصدقهم، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن يأخذ خبر الصغير ويعتمد عليه في العبادة. الخلاصة أن الجاهل يرفع الحكم، الجاهل يرفع الحكم، سواء كان جاهلا في الحال أو جاهلا في الحكم. والصحابة رضي الله عنهم كما في حديث أسماء تقول أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أفطرنا في يوم غيم، ولم تنقل أنهم أمروا بالقضاء، ولم تنقل أنهم أمروا بالقضاء، إنما ورد عن الراوي قال بد من القضاء، لكن هذا من كلام الراوي، هذا من كلام الراوي. وقد ورد أيضا أنه سئل وقال لا أعلم هل أمروا بالقضاء أو لا. على كل حال الجهل يرفع الحكم، الجهل يرفع الحكم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن من سحوركم أذان بلال، لا يمنعنكم من سحوركم بالضم، يعني لا يمنعنكم من آخر الليل أذان بلال، لا يمنعنكم من آخر الليل أذان بلال، أو لا يمنعنكم من أكلكم أذان بلال، من الأكل، ها من الأكل، فيكون السحور عندك عليه ضمة أو النظارة خانت. طيب نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر والقاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم ولم يكن بين آذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، لا يمنعنكم من سحوركم، السحور بالفتح الطعام الذي يؤكل آخر الليل، السحور بالفتح الطعام الذي يؤكل آخر الليل. أما السحور بالضم، السحور فهو الفعل الأكل نفسه، وأنت تأكل هذا يسمى سحور، أما الطعام الذي تأكله يسمى سحور، ومثله وضوء بالضم ووضوء بالفتح. الوضوء بالفتح الماء الذي تتوضأ منه، والوضوء بالضم فعلك نفسك، وضوءك يعني غسل يديك ووجهك إلى آخره، هذا يسمى وضوء. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، يعني لا يمنعنكم من الأكل، يعني أذان بلال لا يمنعكم من السحور، لا يمنعكم من الأكل. لماذا؟ لأن بلالا يؤذن بليل، بلالا يؤذن بليل، وابن أم مكتوم يؤذن إذا طلع الفجر، يؤذن إذا طلع الفجر، فالذي يؤذن بليل المبصر، والذي يؤذن إذا طلع الفجر الأعمى، صح ولا لا؟ طيب هل يصح أن يؤذن الأعمى؟ نعم يصح، بشروط أن يعلم الوقت، إما يعلمه عن طريق ثقة يخبرونه، أو يكون معه الآن من الآلات التي تخبر بالوقت، الوسائل حديثة، لأن الغرض من الأذان الإعلام بدخول الوقت، الإعلام بدخول الوقت، فلا يشترط أن يكون مبصرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ مؤذنين، كان يتخذ مؤذنين في رمضان، بلال وابن أم مكتوم، ابن أم مكتوم، وهذا فيه مشروعية الأذانين في رمضان، مشروعية الأذانين في رمضان. لكن هل هي مشروعة في غير رمضان؟ قال بعض العلماء إنها لا تشرع إلا في رمضان، لا تشرع إلا في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مؤذنين في رمضان. والقول الثاني أنه يشرع حتى في غير رمضان، أنه يشرع حتى في غير رمضان، لأن الغرض بالأذان الأول أن يوقظ النائم ليوتر والصائم ليتسحر، من أراد الصوم، يعني ينبه النائم يقوم ليتسحر، والقائم ينبهه ليوتر، كما في الحديث ليوقظ نائمكم ويوتر قائمكم. فهذه العلة موجودة في رمضان وفي غيره، الصيام موجود في غير رمضان، والوتر موجود في غير رمضان، فالصحيح أنه يكون حتى في غير رمضان، الصحيح أنه يكون حتى في غير رمضان. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، يعني ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يطلع الفجر، الفجر الذي يحرم الطعام، الذي يحرم الطعام. قال القاسم، قال القاسم والقاسم بن محمد بن أبي بكر: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. يقول لم يكن بين أذان ابن أم مكتوم وأذان بلال إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، لأنهم يذنون في السطح في مكان عالي. طيب كم بين نزول هذا والصعود هذا؟ ها دقيقة، انتبهوا، قوله ولم يكن بينهما إلا أن ينزل يرقى ذا، المقصود هنا، المقصود أنه أن يذكر المدة، أن يذكر أن المدة بينهما قصيرة، هذا الغرض، الغرض ذكره أن المدة بينهما قصيرة، لأنه ورد أنه كم بين السحور والأذان، قال مقدار 50 آية. فليس المعنى أن بلال يؤذن وابن مكتوم واقف تحت، فإذا نزل بلال صعد ابن مكتوم، لا ليس هذا المراد، لكن مراد أن الزمن بينهما يسير قصير، وهذا فيه مشروعية تأخير السحور، فيه مشروع مشروعية تأخير السحور، وفيه مشروعية أيضا أن يؤذن شخص لتنبيه الناس قبل دخول الفجر، أن يؤذن شخص لينبه الناس قبل دخول الفجر. نعم. بابو تأخير. طيب وفي نسخة تعجيل السحور ما عندكم؟ لا فيه. نعم تأخير. وأنت كل النسخ تأخير تعجيل. طيب نعم نسخة ثانية تعجيل السحور. نعم. قال باب تعجيل السحور، باب تعجيل السحور، وفي نسخة أخرى في نسخة العين أيضا باب تأخير السحور، باب تأخير السحور. وقوله باب تأخير السحور هذه أوضح، تأخير السحور هذه أوضح، لكن قوله باب تعجيل السحور أيضا صحيحة، أيضا صحيحة. أما ترجمة باب تأخير السحور فالأمر ظاهر، أمر ظاهر، يعني أن السنة تأخير السحور، أن السنة تأخير السحور قريبا من أذان الفجر. طيب ترجمة باب تعجيل السحور ما غرض البخاري منها؟ الغرض منها تأخير السحور، الغرض تأخير السحور. كيف؟ انتبهوا، لأن إذا قال باب تعجيل السحور معناها أن أذان الفجر قريب، استعجل في السحور، استعجل في السحور، يعني كل بسرعة وقم إلى الصلاة، لأن بعض الناس يكون باقي على أذان الفجر ثلث ساعة، صح ولا لا؟ ثلث ساعة ثم قدم سحورها مفطح وسلطات وحلى فواكه. طيب ما هو الوقت الذي يكفي لها؟ ما في وقت يكفي. ولهذا إذا أخر الإنسان السحور ينبغي له أن يستعجل، يأكل نهمته ثم ينتهي. ولهذا قال باب تعجيل السحور، تعجيل السحور لقرب أذان الفجر، لقرب أذان الفجر. ثم ذكر حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي، يعني مع أهلي، يعني مع أهلي، كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن أدرك السجود، والمراد بالسجود هنا الصلاة، أن أدرك الصلاة، المراد بالسجود هنا الصلاة، لأنه يعبر بجزء الشيء عن الشيء، يعبر بجزء الشيء عن الشيء، لكن يعبر بأفضل وأعظم أجزائه، بأعظم أجزائه. فأعظم أجزاء الصلاة السجود، أعظم أجزاء الصلاة السجود، فعبر به، عبر به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك سجدة قبل أن تغرب الشمس، المراد ركعة، المراد ركعة. فقول ثم تكون سرعة أن أدرك السجود، يعني أن أدرك صلاة الفجر، أن أدرك صلاة الفجر. وهذا فيه إشارة إلى أنهم يؤخرون السحور، فيه إشارة لأنهم يؤخرون السحور، أنهم يؤخرون السحور، وهذا أفضل، وهذا أفضل. وإلا السحور وقته من آخر الليل، السحور يبدأ وقته من بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل. فمن أكل في الليل يريد الصيام فقد تسحر، فقد تسحر إذا أكل من آخر الليل. لكن كلما أخره إلى آخر الليل قبل الفجر كان أفضل، كلما أخره كان أفضل، لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة، كما في حديث سهل بن سعد وغيره، وغيره من الصحابة كما سيمر معنا. لكن الإنسان يحتاط، الإنسان يحتاط. يعني الآن مثلا نقول يتسحر قبل الفجر بكم؟ الناس يختلفون، أحيانا يكون السحور عشاء مفطح، نقول تسحر قبل الفجر بساعة، اجعلوا عندكم مجال. وأحيانا يكون السحور تمر، تمر ماء، نقول تسحر قبل الفجر بعشر دقائق، بربع ساعة. فالسحور يختلف، يختلف. فيجعل الإنسان يحتاط، يجعل له وقت يكفيه، يجعل له وقت يكفيه، ولا يضيق على نفسه، لا يضيق على نفسه. صلى الله وسلم على نبينا محمد.